أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول: أختي كانت مريضة نفسيا وعمرها 40 سنة، وقد لازمت الفراش حتى فارقت الحياة وماتت، ولم تحج حجة الإسلام. والآن فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نحج عنها أو نحجج عنها؟ هنا إذا كانت ما حجت حجة الإسلام، حجوا عنها أو ادفعوا لمن يحج عنها تكاليف الحج. نعم.